بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الصيام، صيام رمضان، أعقبه بباب الاعتكاف، لأن الاعتكاف في رمضان أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، والاعتكاف معناه في اللغة المكث في المكان، المكث في المكان، ويكون الاعتكاف عبادة إذا كان لله عز وجل، إذا كان اعتكافا يقصد به وجه الله، تقرب إليه، فهو عبادة. وأما إذا كان الاعتكاف على صنم أو على وثن أو شرك، لأنه صرف للعبادة لغير الله. لهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تقيمون عندها تقربون إليها؟ وفي قصة موسى مع قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، أنه لما جاوز بهم البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني نتقرب إليه. هذا لجهلهم، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لأن الاعتكاف لغير الله باطل وشرك لله عز وجل. نعم. باب الاعتكاف. والله جل وعلا قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر، خطاب لإبراهيم وإسماعيل، طهر بيتي للطائفين والعاكفين الذين يعتكفون في المسجد الحرام، تقربون إلى الله عز وجل. والركع السجود وهم المصلون، في آية الحج: أن طهر بيتي، أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين. فالله جل وعلا ذكر الاعتكاف في بيت الحرام لأنه عبادة لله عز وجل. نعم. باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. نعم، الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد، يعني البقاء في المسجد، ما هو لأجل يتبرد ولا لأجل ينام ولا ما له محل يقعد بالمسجد، هذا ما هو اعتكاف، إنما يبقى في المسجد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم يعني البقاء فيه لا يخرج منه إلا باستثناء، لأجل طاعة الله بالذكر، تلاوة القرآن والصلاة، ويخلو فيه أيضا، ما يكون بارز للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل له حصير، يعمل له حصير أو قبة من أدم يعتكف فيها ويخلو عن الناس، ولا أحد يأتيه إلا لحاجة ضرورية. والآن حدث ما يسمون بالاعتكاف الجماعي، هذا ما هو باعتكاف، اعتكاف الجماعي ما هو اعتكاف جماعي. الاعتكاف يكون فردي ويكون خلوة للعبادة، هيجتمع ناس جميع وينامون جميع ويأكلون جميع ويقولون هذا اعتكاف جماعي، أدري من أخذوا هذا، هذا ما هو اعتكاف، هذا اعتكاف خلوة، وهذا هؤلاء ما هي خلوة، هذا اجتماع أيضا ما يخلو من لغط ومن كلام ومن ضحك، ومن إذا اجتمعوا، وما هو هذا الاعتكاف الشرعي. نعم. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، طاعة الله تعالى فيه. أما لو جلس في بيته أو في خلوة غير المسجد هذا بدعة، هذه خلوة الصوفية لا تجوز، لا بد يكون في مسجد، في بيت من بيوت الله عز وجل، من أجل الصلاة، صلاة الجماعة. اللي يعتكف في غير المسجد إما أن يصلي وحده، وإما أن يذهب للمسجد في كل صلاة ويتكرر خروجه، وهذا يتنافى مع الاعتكاف. لذلك يجمع بين المصلحتين، يعتكف ويصلي مع الجماعة بدون حاجة إلى الخروج. نعم. وهو سنة، الاعتكاف سنة ليس واجبا، لأنه لم يرد الأمر بالاعتكاف، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان أصحابه يعتكفون، فالاعتكاف فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستحب إلا إذا نذره، إذا نذر أن يعتكف صار واجبا عليه، والوفاء بالنذر، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا عام في الصلاة والاعتكاف والصيام والصدقة، فإذا نذره صار واجبا بالنذر لا بأصل الشرع. قد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهو نذر في الجاهلية لكنه نذر طاعة، فقال له أوفي بنذرك. نعم. وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. نعم. ويصح من المرأة في كل مسجد، المرأة يصح منها الاعتكاف، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المسجد كنا يعتكفنا في المسجد تضرب لهن أمكنة تستر يمكثن فيها للعبادة، فلا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد إذا أمكن، أو في أي مكان تخلو فيه، لأنها لا تجب عليها صلاة الجماعة، فتعتكف في أي مسجد ولو كان هذا المسجد لا تصلى فيه الجماعة، مسجد مهجور، هذا مسجد مهجور، فتعتكف فيه المرأة لأنه لا يشترط لها صلاة الجماعة. نعم. ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. اي نعم، إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه إن خرج لصلاة الجماعة وتكرر منه ذلك يخل بالاعتكاف، فيجمع بين المصلحتين. وإذا اعتكف في الجامع فهو أفضل، أما إذا لم يكن مسجد جامع فلا بأس، لأن الخروج للجمعة ما يتكرر، إنما هو في الأسبوع مرة، ولا يخل بالاعتكاف. وإذا اعتكف في مسجد جامع فهو أفضل، يجمع بين المصلحتين. نعم. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لأجل أن لا يخرج لصلاة الجمعة أيضا، لا يخرج لصلاة الجماعة ولا لصلاة الجمعة، هذا أفضل. نعم، إذا كان الجامع بعيد عنها ويشق عليه صلي في مسجد جماعة. نعم. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاث. إذا نذر الاعتكاف في مسجد، فإن كان غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أجزأه في أي مسجد من مساجد البلد، ما يتعين المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه، مثل نذر أن يعتكف في الجامع الكبير الرياض، جامع الإمام تركي، ما يلزم هذا، اعتكف في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه لا ميزة للمسجد الذي خصصه. أما إذا كان النذر في المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإنه لا يجزئ في غيرها، لا يجزئ في غيرها. وكذلك لا يجزئ في الفاضل منها، في المفضول منها، إذا نذر الفاضل، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجوز في المسجد النبوي، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لم يجزي في المسجد الأقصى، لأن المسجد النبوي أفضل. والعكس يصح، إذا نذر في المفضول أجزأ في الفاضل، فإذا نذر في المسجد الأقصى يجزي في المسجد النبوي، وإذا نذر في المسجد النبوي يجزي في المسجد الحرام، إذا نذر في المفضول أجزأ في الفاضل، وإذا نذر في الفاضل لم يجزي في المفضول. نعم. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله، أو نذر الصلاة في مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يتعين، صلي في أي مسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو تربتها طهورا. فإذا نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة أجزأ في أي مسجد، وأما إذا نذر في الثلاثة فكما ذكرنا في الاعتكاف. نعم. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. نعم، في غيره من المساجد، مساجد البلد. نعم. فإن نذر ذلك في المسجد الحرام، فلو نذرت أن تصلي أو تعتكف في الجامع الكبير، جامع الإمام تركي، أجزأ في أي مسجد من مساجد الرياض، لأنه لا ميزة لبعضها على بعض. نعم. فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه، لأنه هو الأفضل، هو أفضل المساجد على وجه الأرض، أفضل المساجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام. نعم. وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده. نعم، إذا نذر في المفضول أجزأ في الفاضل من المساجد الثلاثة. نعم. وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. نعم، فعله فيهما، يعني في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب. نعم، يستحب للمعتكف الاشتغال بالطاعة، لأنه يفرغ نفسه لها، يستغل الاعتكاف لا ينشغل بغيرها. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتهاد بالقرب، بالقرب جمع قربة، الصلاة بصلاة يعني النافلة يكثر منها، بتلاوة القرآن، بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يشتغل بما لا يعنيه من الكلام والقول والقيل أو فعل ما لا يعنيه وليس هو من أعمال الاعتكاف، يعني كان يقول بروح أصلي على الجنائز، صلي على الجنائز في مسجد الراجحي، في مسجد عتيدة، مسجد الملك خالد. لا، ما يروح لهذه، ما يروح لهذه، لأنه معتكف وما هو فيه أفضل. نعم. واجتناب ولا يروح يقول بحضر الدروس وبحضر المحاضرة، لا، ما يروح، يبقى في معتكفه لعبادة الله عز وجل. نعم. أو يقول بزور فلان وبزور فلان، الزيارة حق وفيها أجر، نقول الذي أنت فيه أعظم وأفضل. نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه إلا ما لا بد له منه، ولا يقوم غيره مقامه فيه، كأن يقضي حاجته بالبول أو الغائط أو الوضوء، يخرج لا بأس بقدر الحاجة، ولا يؤثر هذا على اعتكافه، أو يحضر له طعام لأن ما عنده أحد يأتي له بالطعام، هذا لا بأس لأنه محتاج إلى الطعام، فيخرج لإحضار الطعام لنفسه. نعم. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. إلا أن يشترط إلى شرط في بداية الاعتكاف أنه يخرج للدروس، يخرج للمحاضرة، يخرج لصلاة الجنائز، لا بأس بذلك. المسلمون على شروط: إن لك على ربك ما استثنيت. نعم. ولا يباشر امرأة. نعم. ولا يباشر امرأة. نعم، لا يجوز له أن يباشر امرأته، قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. مباشرة سواء بالجماع أو بما دون الجماع، فإن كان بالجماع فهو يبطل اعتكافه، وإن كان بما دون الجماع فإنه يأثم به لكن لا يبطل الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في المساجد، هذا دليل على أن الاعتكاف يكون في مسجد. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم إذا خرج يتوضأ ولا يقضي حاجته، لا بأس أنه يسأل عن المريض كيف حاله كيف، ولا يقف، يسأل ويمشي، لا بأس بهذا. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يسأل عن المريض. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه أو سأل عن حاجة يسيرة، لا بأس بذلك. وين راح فلان، وين راح ولدي، وين، ما في بأس، السؤال البسيط ما يضر. نعم. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. ولا يذهب بيسأل عن المريض إذا كان المريض ما هو بطريقه، ما هو بطريقه، يروح لمه بيته ولا مكان آخر، لا. نعم. ولم يعرج إليه جاز. نعم. كتاب الحج. نعم، انتهى كتاب الصيام، الركن الثالث من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، الحج والعمرة، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو آخرها. والحج في اللغة القصد، هو القصد، وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام لأجل أداء المناسك، لأجل أداء المناسك. يطلق الحج ويراد به الزيارة أو القصد، معنى واحد، هو قصد بيت الله الحرام أو زيارة بيت الله الحرام لأجل الحج أو العمرة، هذا هو الحج. والحج فرض في السنة التاسعة بعد فتح مكة، فرض الحج في السنة التاسعة، ولكن لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لأن البيت لم يخلو من العراة ومن المشركين، والله جل وعلا قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأرسل على الحج في هذه السنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي ويعلن أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما خلى المسجد الحرام من المشركين ومن العراة حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، ما حج بعد البعثة إلا حجة الوداع مرة واحدة. وأما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، العمرة التي أتى بها بعد الحديبية، والعمرة التي أتى بها من الجعرانة لما قدم من غزوة حنين، أحرم من الجعرانة حدود الحرم، والعمرة التي قرنها مع حجه، العمرة التي قرنها مع حجه، لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بسبب أنه ساق الهدي من المدينة، والذي لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع، أن يحل من العمرة إذا طاف وسعى وحلق رأسه فإنه يتحلل من الإحرام إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج. هذا الذي ما ساق الهدي من الحل، فهو صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم. كتاب الحج: يجب الحج والعمرة في العمر مرة. نعم. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأصحابه فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قالوا له الأقرع بن حابس فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، ثم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد الرجل السؤال فأعرض عنه. ثم في الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، هكذا بين صلى الله عليه وسلم للناس. لما كان الناس يأتون من بعيد ومن مسافات بعيدة ويحتاج إلى مؤونة، خففه الله جل وعلا فجعله مرة واحدة على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والسبيل فسروه بالزاد والراحلة، فمن توفر عنده الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا ويكفي من وراءه من أهل بيته، وتوفر له المركوب الذي يركبه من أي وسيلة، من الإبل أو من أي وسيلة من الدواب أو من السيارات أو من الطائرات أو من أي وسيلة يركبها، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تكون بالمال كما ذكرنا، وتكون بالبدن. فإذا استطاع بالمال ولم يستطع بالبدن وكان عذره مستمرا لا يرجى، مثل الشيخ الهرم والمريض المزمن الذي لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، يوكل من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. أما إذا استطاع ببدنه ولم يستطع بماله فليس عليه حج، أو لم يستطع بهما لا المال ولا البدن ليس عليه حج. الحمد لله، الله يسر. نعم. يجب الحج والعمرة في العمر مرة. على المسلم في العمر مرة. نعم على المسلم. يشترط ماذا يشترط لوجوب الحج؟ الإسلام والبلوغ والحرية. نعم على المسلم العاقل. على المسلم، أما الكافر فلا يجزيه الحج، وكل الأعمال ما تجزيه حتى يسلم يدخل في الإسلام، وهذا شرط في كل عبادة، كل عبادة يشترط لها الإسلام. نعم على المسلم العاقل. العاقل يخرج الصبي ويخرج المعتوه الذي ليس له عقل ليس عليه حج، أما الصبي فيصح منه الحج ويكون له نافلة، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي يصح منه الحج إذا لم يكن معتوها، يصح منه الحج ويكون له نافلة، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام. والرقيق أيضا لا يجب عليه الحج، يعني المملوك، لكن لو حج صح منه الحج ويكون نافلة، فإذا عتق إنه يحج حجة الإسلام. نعم يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع. نعم المسلم العاقل البالغ الحر أربعة شروط. نعم إذا استطاع إليه سبيلا. إذا استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة. نعم إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله. إيه نعم إذا أن يجد زادا يصلح لمثله وراحلة أو مركوب يصلح لمثله، إن كان فقير أزاد فقير وراحلة فقير، إن كان غني راحلة غني وزاد غني، ما يقال له لا لا ما ما ما تزود زاد الغني ولا تركب المركوب الفخم، نقول له لا ما يخالف، الزاد بكيفه والراحلة بكيفه، ما اللي يليق به، الزاد اللي يليق بمثله والراحلة التي تليق بمثله. نعم إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها. بآلتها يعني بما يلزم للراحلة من أشداد والرحل والمزاود والأشياء التي يحتاجها المسافر. نعم مما يصلح لمثله. نعم مما يصلح لمثله. نعم فلا نقول للفقير ما عليك حج لما تصير غني، لا إذا وجد ما يصلح لمثله حج يجب عليه الحج. نعم فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، يعني طول السنة على الدوام، يعني طول السنة. فاضلا عما يحتاج إليه من سداد دينه، إذا كان عليه دين فإنه ليس عليه حج حتى يسدد الدين، إلا إذا كان المال الذي عنده كثير يسدد الدين ويزوده للحج يجب عليه الحج هذا، ولا يمنع الدين ما يمنع الحج إذا كان المال كثيرا، أما إذا كان المال ما يكفي إلا لأحدهما، ما للحج وإما للدين، قال لا سدد الدين أولا ولا عليك حج. نعم فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ومؤونة نفسه وعياله على الدوام يعني ما يكفيه سنة، ما يقول أبحج ولو صار علينا قاصر ما يقول لا ما هذا ما يجوز لك ولا يجب عليك الحج. نعم ويعتبر للمرأة وجود محرمها. تزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية ثلاثة أيام، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم وليلة، لا، وفي رواية أن تسافر بدون ذكر المدة، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأنها بحاجة إلى المحرم الذي يقوم بها ويتولى شأنها ويحميها، يحميها من الطامعين، ولا تحج وحدها بدون محرم، هذا حرام عليها. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في الغزو، وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، فقال: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته. الآن يتساهلون بالمحرم، وبعضهم يستنكر المحرم، يقول المرأة حرة، والمرأة يعني ارتفعت عن هذه الأمور، تستقل بنفسها، والمرأة هي المرأة في كل زمان ومكان، مهما كانت فهي المرأة، والأحكام الشرعية لازمة للمسلمين في كل زمان ومكان، فلا بد من المحرم. إن كان عندها محرم تحج إذا توفر لها الزاد والراحل، إن كان ما عندها محرم وعندها زاد وراحلة تنتظر حتى تجد المحرم، فإن أيست من وجود المحرم وكلت من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم بحال من الأحوال، ما تحج بدون محرم، كما أنها لا تسافر بدون محرم لأي غرض. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. نعم. وهو زوجها. المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، كأخيها وأبيها، أو بسبب مباح كأبي زوجها صهر، أو ابن زوجها، هذا محرم، لأنها تحرم عليه على التأبيد. أما إذا كان التحريم ما هو على التأبيد، مثل أخت زوجته تحرم عليه أخت زوجته، أو عمة زوجته تحرم عليه، لكن ما هو بدائم، ما هو بدائم، تحرم عليه ما دامت امرأته معه. أما إذا طلقها أو ماتت يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، لأن التحريم ما هو على التأبيد، في نسب أو رضاع أو صهر، بنسب أو رضاع أو صهر. نعم. محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، مثل الصهر هذا بسبب الزواج، الزواج بها، فيكون محرما، زوج البنت يكون محرما لأمها، زوج البنت يكون محرما لأمها، وأمهات نسائكم من جملة المحرمات، وبنت الزوجة أيضا يكون محرما لها زوج أمها لأنها ربيبته، وزوجة ابنه أيضا، وحلائل أبنائكم، يكون أبا الزوج محرما لزوجة ابنه. نعم. هذا معنى السبب المباح، أو رضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحرم. ولا بد أن يكون بالغا، اشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، أما الذي دون البلوغ فلا يكون محرما، وإن كان غير عاقل فلا يكون محرما. نعم. فمن فرط حتى مات. نعم، من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فإنه يحج عنه من تركته مقدما على الميراث وعلى الوصية. نعم. فمن فرط حتى مات، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. إيه نعم، أخرج عنه من ماله ما يكفي للحج وللعمرة، لأن العمرة واجبة مرة واحدة بالعمر على الصحيح. نعم. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. هذا محترزات الشروط، يكون مسلما يخرج به الكافر، الكافر لا تصح منه العبادة. فلو أنه حج وهو على الكفر ثم تاب وأسلم وقال أنا حاج، نقول ما تجزيك الحجة، الحجة اللي أنت كافر ما تجزيك. نعم. ولا مجنون. نعم، لأنه ما وجوده كعدمه، المجنون وجوده كعدمه، بل إنها هي تشتغل به عن نفسها بالمجنون هذا، وش فائدته. نعم. ويصح من الصبي والعبد. أما الصبي هو ما يكون محرم، ولكن يصح منه الحج نافلة، لحديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها فقالت ألي هذا أجر، ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. نعم. ويصح من الصبي والعبد. والعبد المملوك، يعني هو بالعبد الأسود، لا هذا ما يسمى عبد، العبد هو المملوك، ورب الله مثلا عبدا مملوكا. نعم. ولا الأسود يصير حر، ما هو عبد، ما هو مملوك. نعم. ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام يعني. نعم. ويصح من غير المستطيع. نعم، إذا حجه غير مستطيع أجزأ حجه. إذا حجه غير مستطيع وأدى المناسك أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. نعم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. والمرأة إذا حجت بدون محرم يصح حجها، لكن تأثم على ترك المحرم. نعم. ومن حج عن غيره. نعم. ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفسه. يشترط في النائب في الحج، يشترط في النائب في الحج أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. نعم، إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، ما نقول إن حجك باطل، حجك صحيح لكنه ما يجزي عن الموكل، يكون حجك عنك أنت، يكون حجك لنفسك، وأما الموكل يخلف الله عليه، ما له حج. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، أو حج عن نذره ونفله. ها؟ ونفله النافلة. أي نعم. قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه. أي نعم، إذا خالف الشرط حج خالف الشرط وحج. فالنائب مثلا، النائب ما حج عن نفسه وحج عن غيره، نقول الحج تصير عنك أنت، وأما الموكل فليس له شيء، ليس له شيء. أو حج عن النذر قبل أن يحج الفريضة، ينقلب إلى الفريضة ويبقى عليه النذر، يحج له مرة ثانية، نعم، لأن ما وجب بأصل الشرع يقدم على ما وجب بالنذر. نعم، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. وقع حجه فرض عن نفسه. فرض. وقع حجه فرضا. أي نعم. وقع حجه فرضا عن نفسه دون غيره. نعم، ما لا يكون لمن وكله. نعم. باب المواقيت. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لمن نوى الاعتكاف، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، أن يقطعه قبل نهاية العشر بلا عذر؟ أي نعم، إذا كان أنه ما هو بنذر يجوز له يقطعه، إذا كان نذر ما يجوز له يقطعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل غسل الملابس يعد عذرا لخروج المعتكف خارج المسجد؟ إذا خرج لما لا بد له منه، مثل ثوبه تنجس يحتاج أنه يطلع يغسله، ما يخالف يطلع يغسله، ما يخالف. أما غسله لغير النجاسة ما هو ضروري. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إن كان أنه صار فيه شق وصار ما يستر، يطلع ويخيطه، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ساحة الحرمين تعتبر من المسجد فيجوز للمعتكف أن يخرج إليها؟ لا، ما كان خارج سور المسجد فإنه ليس من المسجد، يعني ليس له حكم المسجد، وإلا يكون تابع للمسجد، هو تابع للمسجد يصلى فيه وما في بأس، لكن ما هو من المسجد فلا يخرج إليه المعتكف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهل هو حديث صحيح؟ نعم نعم، هو حديث والظاهر أنه قوي، لكن مع لا اعتكاف ما هو معناه أنه ما يصح إلا في المساجد، معناه لا اعتكاف أفضل، النفي هنا للفضيلة ما هو للأصل، ولا هذا احتجبه بعض المعاصرين وقال ما في اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا فهم غلط، هذا فهم غلط. الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد، فلا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. نعم. وإن الضيقون على المسلمين ما يعتكفون إلا في المساجد الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجد يذكر أنه يأتيه في العشر الأواخر بعض الشباب صغار السن ويطلبون الاعتكاف يوما أو يومين، يقول: أتحرج من منعهم، فما التوجيه في ذلك؟ إذا خفت منهم أنهم يسيئون إلى المسجد أو أنهم ما يؤمن بعضهم على بعض فلا تأذن لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن، اعتكفن معه وبعده، فهل يشرع الآن في الوقت الحاضر اعتكاف النساء مع وجود خوف عليهن؟ مع وجود الخوف لا، لكن ما هنا خوف إن شاء الله في مساجد المسلمين والأمن مستتب والحمد لله، ما هنا خوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أو هل يشرع إلقاء المحاضرة على المعتكفين أثناء اعتكافهم في المسجد؟ لا تشغلهم ولا يعقد لهم درس ولا شيء، خلهم يشتغلون بالاعتكاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بداية العشر وينتهي بنهاية العشر، إذا خرج لصلاة العيد انتهى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز للمسلم أن يعتكف بعض العشر كأن يعتكف يومين فقط؟ لا بأس، الاعتكاف لا حد لأقله. عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، لا حد لأكثره ولا لأقله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه لا اعتكاف إلا بصيام، فيشترط الصيام للاعتكاف؟ لا، ما يشترط. عمر اعتكف في الليل، والليل ما في صيام بفتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الفقهاء يجوز الاعتكاف ولو ساعة، فهل هناك مدة أقل؟ يقولون إذا جاء بيصلي ينوي الاعتكاف، وما له حد آخر، ما له حد أقله. نعم، الأعمال بالنيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمعتكف في المسجد أن يتصل على المطعم أو على البقالة لإحضار حاجياته، أم لا بد أن يخرج ويتصل لأنه بيع وشراء؟ لا مانع، يتصل على المطعم، يتصل على أولاده، يتصل على من يريد، ما يخالف، يتصل، ما هو ممنوع على المعتكف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت زوجتي لا تسمح لي بالاعتكاف، فهل إذا اعتكفت وخالفت أمرها أكون آثما؟ وش السبب إن ما تأذن؟ إذا كان إنها تستوحش وتحتاج لك فلا تعتكف، ما إذا كانت إنها ما عليها ضرر من اعتكافك فليس لها أن تمنعك، ليس لها أن تمنعك، اعتكف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في نسخة لهذا الكتاب زيادة، وهي: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. اي نعم، هذا هو اللي في المطبوعة. يقول: ما معنى مسجد بيتها؟ اللي تصلي فيه، المكان اللي تصلي فيه من بيتها، اللي مخصص من المكان، بعضهم تخصص مكان تصلي فيه، ما تعتكف في هذا، لأن هذا ما يعد اعتكاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نذر نذر طاعة، فهل هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين الكفارة؟ نعم. من نذر نذر طاعة، فهل هو مخير بين الوفاء بالنذر وبين الكفارة؟ لا، ما هو مخير، يجب عليه الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر. وأما الكفارة هذا في نذر اللجاج والغضب، ونذر اللي ما قصد عقده، هذا يكون فيه كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مثل إذا نذر نذرا يقصد به التصديق، يقول إنسان هذا الشيء صحيح فعلي صيام 10 أيام، هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين. أو إن لم أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي صيام 10 أيام، هذا يجري مجرى اليمين، تحل كفارة اليمين، لأنه ما قصد به التقرب، قصد به التأكيد أو النفي، أو يعني مجرى اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يضيق بعض من يريد الخير على نفسه بأن يعتكف في المسجد الحرام مع شدة الزحام وقلة الخشوع للزحام الكثير، فهل يقال بأن الأفضل أن يعتكف في مسجد آخر؟ المسجد الحرام أفضل، المسجد الحرام أفضل، ولا يمنع منه كثرة الزحام، اجلس في مكان ولا أحد جاي يقومك منه، اجلس فيه لذكر الله وللعبادة. وإن كان مكانا خاليا مثل محتجز في ستائر هو أفضل. نعم، انت يسر هذا. نعم. أو في حجرة في المسجد الحرام من الحجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترتب على اعتكافه تضيع أولاده في العشر الأواخر، فما حكم اعتكافه حينئذ؟ لا، هذا ضيع أولاده، فعل سنة وترك واجبا، وتربية أولاده وحمايتهم من ما لا يليق فهو ترك واجبا وفعل سنة، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، مثل الحين بعضهم يروح للمسجد الحرام، يروح من الرياض يقصد العمرة والاعتكاف في المسجد الحرام، ويخلي عياله وبناته في الشوارع ما يدري وين يروحون، هذا مضيع، ما يجوز هذا. البنات يسرح ويمرحن للشوارع والمطاعم والعيال ما يدروا، ما يجوز هذا، يضيع الأمانة التي في عنقه ويروح يفعل سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من خرج من معتكفه، هل من خرج من معتكفه في الحرم وذهب إلى جدة ثم رجع في نفس النهار، هل هو باق على اعتكافه أم يبطل؟ على نيته، حسب نيته. والخروج إذا كان هذا لحاجة وضرورة ما يقطع الاعتكاف، ما إذا كان لغير حاجة فهو يقطع الاعتكاف، لكن تستأنفه بعد ذلك تواصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من داوم على الاعتكاف في ليلة 27 من رمضان فقط، فهل يكون هذا مشروعا؟ لا بأس بذلك، الاعتكاف ما له حد، ليلة ولا ليلتين ولا عشر، ما له حد. وإذا تحرى به الوقت الفاضل مثل ليلة 27 هذا أفضل. نعم. ولكن العشر الأواخر كلها هذا ما في شك أفضل، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد الاشتراط في الاعتكاف، وما الأفضل، أن يشترط الإنسان أو لا يشترط؟ يشترط أنه يخرج لكذا، أنه يزور المريض، أنه ما في مانع، أنه يعتكف في النهار ويخرج بالليل يبيت في بيته، إذا مثلا صارت امرأته تحتاج إلى أنه يكون عندها في الليل ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر ختم القرآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد أن تمت حاجته، هل يلزمه الوفاء بالنذر، وماذا يفعل إذا لم يوفي بنذره؟ يعني يقرأ القرآن في المسجد الحرام، أو قصده الدعاء ختم القرآن، يعني دعاء ختم القرآن، أو قصده ختم القرآن يعني أنه يقرأ كل القرآن في المسجد الحرام. إن كان هذا هو القصد فإنه يلزمه ذلك، لأن هذه طاعة نذرها فتلزم. أما قضية الدعاء دعاء الختم هذا ما يلزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب للعمل أثناء الاعتكاف ثم الرجوع إلى المسجد قبيل العصر بعد انتهائه؟ إذا كان شرط هذا فلا بأس، أما إذا لم يشترط فهو ينقطع اعتكافه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اعتكف في رمضان وخرج من المسجد في بعض الأيام لتوزيع وجبات زائدة من تفطير الصائمين، فهل عليه شيء في خروجه ذاك؟ نعم، هذا يقطع الاعتكاف، يعني خروجه لتوزيع الطعام ولا ما هو ضروري، يخلي واحد يوزع الطعام ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الشباب اعتكفنا في المسجد الحرام في مكة، وكان هناك زحام، ولعدم توفر أماكن كثيرة حجزنا مكانا في المسجد ثم ذهبنا إلى الفندق لأجل الأكل، فهل فعلنا هذا صحيح ومشروع؟ قلنا: ما الاعتكاف الجماعي ما هو اعتكاف لا في المسجد الحرام ولا غيره، يعني المسلم يخلو بربه، يكون وحده يعبد ربه ويذكر الله، أما الجماعي تجتمعون جميع هذا ما له أصل. نعم. وعلى حسب الشرط، إذا شرطتم أنكم تطلعون للوجبة ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الاشتراط في الاعتكاف هل يتلفظ به أم يكون نية في قلبه؟ نية في قلبه. نعم، نية في قلبه. نعم، بينه وبين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بخصوص الاعتكاف الجماعي، فإن المنظمين والمسؤولين عن الاعتكاف في بعض المساجد يتعذرون بأن هذا التنظيم وجمع المعتكفين ذلك لكثرتهم وتنظيمهم، فهل يجوز هذا؟ لا يكثرون، يتفرقون. المساجد كثيرة، إلا بهالمسجد لا، المساجد كثيرة ما يجتمعون في مكان واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من اعتكف يوم الجمعة من الصبح من صلاة الفجر إلى انتهاء صلاة الجمعة، فهل يكون فعله مشروعا؟ إيه نعم، الاعتكاف ليس له حد، قلة ولا كثرة، ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يقال بأن اعتكاف المرأة في بيتها أفضل من المسجد كصلاتها؟ ما يصير اعتكافها، هي في بيتها من الأصل، هي في بيتها من الأصل، لازم تكون في مسجد مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أعتكف في العشر الأواخر في رمضان، فإن أمي تقوم بالاتصال بي وتطلب مني أن أتصل بها باستمرار، فهل هذا مخل بالاعتكاف؟ علمها، قل ما في اتصال إلا عند الحاجة، إذا كان في حاجة ملحة فلا بس، أما الاتصال دائما هذا يشغلني عن الاعتكاف وعن العبادة. بين، يمكننا جاهل ما تدريه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن الاعتكاف في المسجد القديم أفضل من الاعتكاف في المسجد الجديد؟ الأكثر جماعة والمسجد القديم نعم أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الاعتكاف داخل حدود الحرم، هل هو كالاعتكاف داخل مسجد الكعبة؟ يعني في مساجد مكة؟ نعم. لا، مسجد الكعبة أفضل، أفضل. نعم، كل ما قرب من البيت فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد صفة لحج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس عام 90، حيث إن صفته لم تعرف إلا عام 10؟ يا أخي، الناس يحجون حتى في الجاهلية، يحجون قبل البعثة ويؤدون المناسك على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، فالحج معروف، الحج معروف عند الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي سأله عن الحج: أفي كل عام؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. نعم. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع من تلقاء نفسه؟ بأمر الله عز وجل، لو قاله ما ينطق عن الهوى، لو قاله وجب، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في شهر ذي القعدة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتمر في هذا الشهر، لكنه قال: عمرة في رمضان كحجة، برواية: كحجة معي. فالعمرة في رمضان أفضل بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للعمرة في رجب أفضلية؟ والله ما رجب ما فيه شيء خاص مثل غيره من الشهور، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تستحب العمرة في رجب لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمرة في شهر ربيع الأول لأجل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا، ما يجوز، المولد بدعة هذا، ولا ليس له وقته، ما في فضيلة، وإحياؤه بدعة، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال بأن القران في الحج هو أفضل من غيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين عذره، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولما سقت الهدي. فالذي منعه من التمتع هو أنه ساق الهدي من الحل من المدينة، هو الذي منعه، والله جل وعلا يقول حتى يبلغ الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا التمتع أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحج قبل الهجرة لما كان يلتقي بالوفود؟ قبل الهجرة ما حج صلى الله عليه وسلم، بعد البعثة ما حج إلا حجة الوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من الاستطاعة في الحج الآن أن يتوفر لديه مال ليحج في حملة؟ نعم. هل من الاستطاعة الآن أن يتوفر لديه مال ليحج في حملة؟ إذا كان عنده مال يكفيه مع الحملة نعم، فهو يجب عليه الحج، حجة الفريضة، مع الحملة ولا مع غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الخادمة التي تأتي من بلد بعيد بدون محرم ثم تطلب من كفيلها أن يأذن لها بالذهاب للحج مع حملة، فهل يجوز له أن يأذن لها؟ والله الأصل أنه ما يجوز له هذا بدون محرم، هي امرأة وهي مسلمة، فالأصل أنه ما يأذن لها، لكن قل لو حج هو وأهله ما تحج معهم، يتحج معهم لأنهم لو تركوها يخافون عليها، يخافون عليها، يتحج معهم لأن هذا آمن لها. نعم. أما أن تحج بدون محرم مع الحملة فلا أعرف أن هذا يجوز، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم لأربع عمر منها عمرة الحديبية. نعم. يقول هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى أم أنه منع؟ هو في العام الأول منع، ما دخل مكة، منعوه من دخول مكة، لكنه تصالح معهم على أنه يرجع هذه السنة ويحج من العام ويعتمر من العام القادم، ففعل صلى الله عليه وسلم، اعتمر من العام القادم، تسمى عمرة القضية، يعني لأنه قاضى عليها المشركين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من ترك الحج مع القدرة عليه تركه كسلا، فما حكمه؟ حكمه أنه آثم، الحج على الفور، من استطاع إليه سبيل على الفور حج الفريضة، ولا يؤخره إلا لعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أم زوجتي مقيمة معنا في الرياض وتريد أن تسافر إلى بلدها، وأنا لدي ظروف لا أستطيع أن أسافر معها كمحرم، فهل آثم إذا أوصلتها إلى المطار لتسافر لوحدها وأكملت إجراءات سفرها على ذلك؟ نعم، تأثم بهذا، أنت أعنتها على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أعنتها على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عندما رأى كثرة المتوجهين إلى الحج قال: الركب كثير والحاج قليل؟ وما معنى ما قاله؟ ما أدري والله، ما أدري، يعني عشان يحكم على الناس، ما أدري والله. الحاج يحسن بهم الظن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي الصبي المميز للمحرمية؟ نعم. هل يكفي الصبي المميز في المحرمية أم لا بد من البلوغ؟ سمعتم الكلام، لا بد من البلوغ، ما يكون محرما إلا البالغ العاقل، بالغ عاقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض مرضا لا يرجى برؤه، هل يجوز لي أن أحج عن حج تطوع؟ الحي ما يحج عنه، الصحيح أنه ما يحج عن الحي إلا الفريضة إذا عجز عنها، ما ورد أنه يناب عن الحي إلا في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت الحج فهل يلزمني أن أستأذن من صاحب الدين؟ فهل يلزمني أن أستأذن من صاحب الدين؟ اي نعم، اذا اذن لك صاحب الدين وقال ما يخالف انا لا باس، لانه تنازل عن حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العمرة من الرضيع الذي له اقل من سنة، هل هي صحيحة؟ اي نعم، تصح العمرة والحج من الرضيع، ولكن وليه يجنبه محظورات الإحرام ويحمله في الطواف والسعي ويحلق رأسه، وبهذا تتم عمرته. أما إن كان مميزا فهو الذي يحرم لنفسه، وهو الذي يطوف ويسعى لنفسه مع ولي أمره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توفي له أخ لم يحج حجة الإسلام فتبرع أخوه بمال لمن يحج عنه، فهل يصح هذا أم لا بد أن يخرج من مال الميت وتركته؟ لا بأس، حتى لو كان له تركة وأراد أحد أنه يمون للحج عنه ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي مقيمة في غير هذه البلاد وهي تستطيع أن تحج ببدنها ولكنها لا تستطيع بالمال، فهل يصح أن أحج عنها؟ نعم. جدتي مقيمة في غير هذه البلاد وهي تستطيع أن تحج ببدنها لكنها لا تستطيع بالمال، فهل يصح أن أحج عنها؟ ما عليها حج، اللي ما تستطيع بالمال ما عليها حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هي ما عليها حج يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادي النساء يأتين إلى الحج من غير محرم غالبا، ويحتجون في بلادي أن هذا جائز على المذهب المالكي، يقول: فكيف؟ لكنه ما هو جائز على المذهب النبوي، ما يجوز هذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يسافر إلا ومعها ذو محرم، والمذهب المالكي مذهب اجتهاد يخطئ ويصيب، العبرة بالدليل ما هي بالمذاهب والأقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة كبيرة سن، نعم، أكبر من 50 عام، فهل يشترط لها محرم؟ إذا كانت المرأة كبيرة سن لها أكثر من 50 عاما فهل يشترط لها المحرم؟ إيه نعم، لو هي عجوز تحتاج المحرم، من يقوم بها؟ من يتولاها؟ من يحملها؟ من تحتاج إلى مهر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بل هذه أحوج إلى المحرم من النشيطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتينا إليه في المسجد وهو معتكف ويحادثنه، هل هذا يعني أنه تجوز زيارة المعتكف؟ الزيارة ما يخالف يزال، لكن ما يطول عنده ولا يصير الزيارة متكررة، ما يخالف يزار المعتكف. نعم، تزوره زوجته، تصلح من شأنه، ما تصلح شعر رأسه مثل ما كانت عائشة تفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المعتكفون بعضهم ينشغل بالأجهزة المسماة بالذكية، يقول المعتكفون ينشغل بعضهم بالأجهزة المسماة بالذكية في اعتكافه، فيتصفح المواقع ويتصفح الجرائد وغير ذلك داخل المسجد، فهل يجوز هذا؟ هذا ما هو معتكف، هذا منشغل بغير الاعتكاف، هذا إما أنه يبطل الاعتكاف أو ينقصه نقصا ظاهرا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أجمعين.